فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. المتاع الشيء يتمتع به زمانا ثم يذهب أو يتركه الإنسان. قال تعالى: وما عند الله خير وأبقى. ما عند الله من ثواب الآخرة خير من هذه الدنيا وأبقى. الآيات كثيرة: قد أفلح من تزكى وتقرب ربه فتقنى، بل تؤذون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فجعل الله خير من الذين اتقوا خير من الذين اتقوا أفلا تعقلون. ومن عند الله خير وأبقى للذين آمنوا. من عند الله خير هو للمؤمنين. وعلى ربهم يتوكلون. هذا توفيق الإيمان والتوكل. فالإيمان يندرج فيه جميع العبادات. فتجد هذه الآية: فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل. ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. ثم ذكر جملة من صفات أولئك المؤمنين. والذين يجتنبون الكبائر والإثم والفوائد وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فأثنى عليهم بصفتين: اجتناب الفواحش، اجتناب كبائر الإثم والفوائد، وبالمغفرة عند الغضب. قال على إنما يكون مع كظم الغير. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفوائد وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا ما غضبوا يعني إذا غضبوا، ما هذه الصيغة، إذا ما غضبوا هم يغفرون. ثم صفة أخرى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. هذه ثلاث خصال، ثلاث خصال: الاستجابة لله، الاستجابة لما يأمرهم الله به. قال تعالى: فليستجيبوا لي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. الاستجابة تتضمن الطاعة والانقياد. وأقاموا الصلاة خصها، فإقام الصلاة هي من الاستجابة، هي من الاستجابة لله. وعطف إقام الصلاة على الاستجابة من عطف خاص. والذين استجابوا لربهم وأقاموا وأمرهم شورى بينهم. ما لنا من صفات المؤمنين أن التشاور والاستشارة والتشاور من أنفع الأمور في أمر الدين والدنيا، من الوصول إلى المطالب. الله أمر نبيه يقول: وشاوره بالأمر. شاوره. ولما أشار الحباب المنذر على النبي في يوم بدر أن ينزل في مكان كذا، وأبدأ رأيا في المنزل الأول، قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا، كان رأيا مسدد. وأشارت إليها كذلك أم سلمة في أمر الحديبية. بل التشاور يعني إما أن يكون بطلب من صاحب الشأن وصاحب الحاجة، أو بإبداء يعني الناصح يبتدئ أخاه بالنصوص يشير عليه ولو لم ولو لم يستجب. فإذا استشار كان هذا أوجب. المستشار مؤتمن. وأمرهم شورى. أمرهم كل أمر. أمر دينه بدنياه. ما يستبد الشخص برأي عن الجماعة. ومما رزقناهم من الكفور هذا كثيرا ما يذكره الله في كتابه المؤمنين ومما رزقناهم من الكفور. والغالب ان الله يقرن بين اقام الصلاه وايتاء الزكاه بين اقام الصلاه والايتاء هذا كبير. وفي هذا الموضع فصل بينهما بامر الشورى والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم. الله اعلم قد يكون سبب ان المشوره والتشاور هي من فروع اقام الصلاه لان الصلاه تقرب فيها الجماعه. هذا الاجتماع تتبع او تنبني عليه الشورى بحسب اقام الناس للصلاه اجتماعهم على ذلك تتحقق هذه الخصله الكريمه. وامر شورى بينهم ومما رزقناهم من ينفقون هذا يعم الصدقات والنفقات الواجبة كالزكاة والمستحبة. ثم يأتي قوله تعالى والذين مما رزقناهم ينفقون وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وهذه الآية تتصل بها الآيات التي بعدها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا الآيات هذا تزهيد في الدنيا يعني وعد بين الدنيا والآخرة فحينئذ تظهر قيمة كل واحد منهما تذكروا في الدنيا ولا نعم. الترغيب في الآخرة تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة وذكر الأعمال الموصلة إليها. فقال فما أوتيتم من شيء من ملك ورياسة وأموال وبنين وصحة وعافية بدنية فمتاع الحياة الدنيا لذة منغصة منقطعة وما عند الله من الثواب الجزيل والأجر الجليل والنعيم المقيم. الله خير من لذات الدنيا خيرية لا نسبة بينهما وأبقى لأنه نعيم لا منغص فيه ولا كدر ولا انتقال. ثم ذكر لمن هذا الثواب فقال للذين آمنوا على ربهم يتوكلون أي جمعوا بين الإيمان الصحيح